اسم النونوس الحديد منبروميت عندكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه. ما المقصود بمصلاه؟ أي المكان الذي صلى فيه، ويكون خرج مخرج الغالب، وقيل المسجد كله. أحسنت، وهذا الذي اختاره بعض أهل العلم ومنهم ابن بطة، وأن المقصود المصلى هو المسجد كله. ما لم يحدث ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة كما في بعض الروايات، فهذا قيد آخر ليس مجرد في مصلاه، ينتظر الصلاة. وأما الذي كان في مصلاه لا ينتظر الصلاة فهذا لا يشمله الدليل، قد جاء في هذا الحديث نفسه تقييد آخر: في مصلى ينتظر الصلاة. ما لم يحدث، ما المراد من حدث يا بلال؟ نعم، قيل الفساء والضراط، وقيل عام أعم من ذلك. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، وهذا يؤيد ما تقدم، ما دام في مصلى ينتظر الصلاة، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. وأما إذا كان يحبسه غير الصلاة، انتظار بعض إخوانه، أو انتظار بعض الأمور، أو انتظار درس سيلقيه بعض المشايخ في بعض المساجد فينتظر ذلك الدرس، فهذا الحديث لا يشمله ما دام الصلاة تحبسه. وهو على خير الذي أشرنا إليه، لا شك أنه على خير، لكن ينتبه للنية فينتظر الدرس ويستفيد منه. هكذا أيضا الصلاة الأخرى التي ستأتي بعد هذه الصلاة، فينتظر هذا وهذا، ولا بأس من اجتماع نيتين، فلا يمحض الانتظار لأخ أو الانتظار لدرس أو غير ذلك، ولا سيما إذا كان الصلاة تعقب هذا فينتظر مع انتظار الصلاة. لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. هذه كلها تأكيدات لما تقدم، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، فليس انتظار شيء آخر، وإنما ثبت في مكان لأجل الصلاة الأخرى التي ستأتي، فلا يمنعه درس ينقلب إلى أهله، وإنما منعه الصلاة أن ينقلب إلى أهله الصلاة الأخرى، ولا يمنع أخ أن ينقلب إلى أهله وإنما منعه الصلاة، ولا يمنعه شيء من الحوائج ينتظرها تأتي وإنما منعه الصلاة أن ينقلب إلى أهله. وهذا حصر، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، فليس شيء آخر يمنعه من الانقلاب والرجوع إلى أهله إلا هذه الطاعة الأخرى التي تعقب الصلاة التي قد صلاها. قال الحافظ رحمه الله: باب من جلس، قوله باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة أي ليصليها جماعة. قوله تصلي على أحدكم تستغفر له، قيل عبر بتصلي ليتناسب الجزاء والعمل، المقصود بالصلاة الاستغفار، والدعاء له أيضا كذلك، فهم يستغفرون له ويدعون له، فالصلاة تشمل الاستغفار وتشمل الدعاء، والدعاء نوع من الاستغفار، اللهم اغفر له، هذا دعاء. قوله ما دام في مصلى ينتظر الصلاة كما صرح به في الطهارة من وجه آخر، قوله لا يزال أحدكم إلى آخر، هذا القدر أفرده مالك في الموطأ عما قبله، وأكثر الرواة ضموه إلى الأول فجعلوه حديثا واحدا ولا حجر في ذلك. قوله في صلاة أي في ثواب صلاة، ما زال في صلاة كما في هذا الحديث، ولا يزال أحدكم في صلاة أي أنه ما يصلي وإنما في ثواب صلاة وليس في حكم صلاة، فإنه يجوز الكلام في الانتظار للصلاة الأخرى، وأما الصلاة فلا يجوز بها الانتظار يعني الكلام. فإذا المقصود بقوله ولا يزال أحدكم في صلاة أي في ثواب صلاة، هنيئا له، وثواب الصلاة عظيم، وليس معنى أنه في حكم صلاة فيمنع من الكلام وغير ذلك من الأمور التي يمنع منها المصلي فهو ليس في حكم صلاة وإنما هو في ثواب صلاة. قال قوله في صلاة أي في ثواب صلاة لا في حكمها، لأنه يحل له الكلام وغيره مما منع في الصلاة. هذا تفسير جميل، ولا شك أنه المقصود بذلك. ومثل ذلك الطواف صلاة، الطواف بالبيت صلاة، أي في حكم الصلاة في ثواب صلاة، وأما في حكم الصلاة يحتاج إلى نظر. ومن أهل العلم من يجمع بين هذا وهذا فيمنعون من الطواف من غير وضوء ويشترطون في الطواف الطهارة، والذي يظهر أن هذا هو الأكمل أنه يطوف على طهارة، وإذا طاف على غير طهارة فطوافه صحيح. لكن جاءت زيادة مما يدل على أنه في حكم الصلاة الاستثناء، إلا أنه رخص في الكلام، فهذا يدل على أن مراد بن عباس أن الطواف صلاة أي في حكمها، معناه لا بد من وضوء، والذي يظهر أنه في ثوابها فهو إن شاء الله مثاب، وأما الوضوء فليس بشرط. فإن طاف على غير طهارة فطوافه صحيح، ولكنه خلاف الأكمل، إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. والطواف نوع من الذكر لله سبحانه وتعالى وإقامة طاعته وعبادته، فالأكمل أن يكون الشخص على طهارة. أما الشرطية فالأثر موقوف أو الحديث موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وأكثر أهل العلم على اشتراط الطهارة في الطواف، وهذا الذي يليق بالمؤمن والطائف بالبيت أن يتطهر، وأما الشرطية تحتاج أقوى من هذا الدليل. قال قوله في صلاة أي في ثواب صلاة لا في حكمها، لأنه يحل له الكلام وغيره مما منع في الصلاة. قوله ما دامت في رواية الكشميهني ما كانت، وهو عكس ما مضى في الطهارة، والأمر سهل، ما دامت أو ما كانت الصلاة تحبس، فالمعنى ظاهر على كلا اللفظين. قال قوله لا يمنعه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. قوله لا يمنعه يقتضي أنه إذا انصرف نيته، إذا صرف نية طيب يقتضي أنه إذا صرف نيته عن ذلك صار آخر أو صار إيش عندكم؟ إيه نعم طيب نعم يقتضي أنه إذا صرف نيته عن ذلك صارف آخر انقطع عنه الثواب. هذه فائدة جميلة، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. يقتضي هذا النفي مع ما ذكر من الحصر بعده أنه إذا صرف نيته عن ذلك صارف، إذا صرف نية عن ذلك صارف آخر انقطع عنه الثواب المذكور، قد أشرنا إلى هذا. فلا يصرف صارف غير انتظار الصلاة، انتظر الصلاة المقصود هذا. وأما إذا كان انتظار شخص أو غير ذلك من الحوائج هذا صارف عن النية التي يؤجر عليها الشخص. وأما إذا جمع بين أمرين في الانتظار لا يضره، انتظار الصلاة وانتظار رجل آخر لا يضره هذا إن شاء الله. قال يقتضي أنه إذا صرف نيته عن ذلك صارف آخر انقطع عنه الثواب المذكور، وكذلك إذا شارك نية الانتظار أمر آخر، هذا فيه نظر، فإذا شارك الذي يظهر ما فيه شيء، ولكن إذا تمحض أحد الأمرين اللذين هما غير مقصودين يضره، أو إذا تمحض أحد الأمور التي هي غير مقصودة في الأجر في الثواب التي ترتب عليها الثواب يضر. وأما إذا جمع بين نيتين وشارك نية الانتظار أمر آخر الظهر أنه لا يضره. وأن يحصل ذلك لمن نيته إيقاع الصلاة في المسجد ولو لم يكن فيه، الظاهر خلافه، هل يحصل ذلك لمن نيته إيقاع الصلاة في المسجد ولو لم يكن فيه نيته إيقاع الصلاة في المسجد، لكن ما هو في المسجد، هل يحصل له هذا الأجر أم لا؟ لا شك أن له أجر، أما الحصول سيأتي. قال: وهل يحصل ذلك لمن نيته إيقاع الصلاة في المسجد ولو لم يكن فيه؟ الظاهر خلافه، هكذا يقول الحافظ، الظاهر خلاف هذا، أنه لا يقع له هذا الثواب لأنه في غير المسجد، والحديث قد جاء بالمسجد وذكر المكان وهو المسجد، فلا يتعدى النص فيكون في المسجد، أما في البيت فلا، وإن كان يعني يريد إيقاع الصلاة في المسجد. قال: الظاهر خلافه لأنه رتب الثواب المذكور على المجموع من النية وشغل البقعة بالعبادة، لكن المذكور ثواب يخصه، ولعل هذا هو السر في إراد المصنف الحديث الذي يليه وفيه: ورجل قلبه معلق في المساجد فله أجر لكن ليس كالذي في المسجد ينتظر الصلاة، وذاك الذي قلبه معلق أنه يريد أن يوقع الصلاة في المسجد له أجر، ينتظر الصلاة في بيته ويريد أن يوقع الصلاة في المسجد، وهو ينتظر ما يصدق يؤذن ويأتي إلى المسجد، يأتي إلى المسجد لكنه في البيت وليس في المسجد، فله ثواب عظيم وقلبه معلق بالمساجد، ولكن الثواب المذكور هو كما سمعت يترتب على مجموع أمرين: من النية وشغل البقعة بالعبادة، لأنه رتب الثواب المذكور على المجموع من النية وشغل البقعة بالعبادة، لكن المذكور ثواب يخصه، ولعل هذا هو السر في إراد المصنف الحديث الذي يليه وفيه: ورجل قلبه معلق بالمساجد. وقد تقدم الكلام في الطهارة، وقد تقدم الكلام في الطهارة على معنى قوله: ما لم يحدث، وفيه زيادة على ما هنا، وأن المراد بالحدث حدث الفرج، وأن المراد بالحدث حدث الفرج، لكن يؤخذ منه أن اجتناب حدث اليد واللسان من باب أولى. نعم، الراوي قد فسر بما تقدم، لكن يؤخذ الحدثان الآخران من باب أولى، حدث اللسان واليد من باب أولى، فهما أعظم في الأذية من حدث الفرج، فيدخلان من حيث الأولى، أما النص فهو فيما سمعته، وهذه تدخل بمفهوم الموافقة، حدث اللسان وحدث اليد يدخلان بمفهوم الموافقة، فيكون الذي لم يذكر أولى مما ذكر، هذا معنى مفهوم الموافقة، أن يكون مساويا له أو أولى منه، ولا تقل لهما أف، فبمفهوم الموافقة يدخل الضرب والشتم وغير ذلك، فإذا كان الأدنى نهي عنه فالأعلى من باب أولى، وهكذا أيضا هنا، فنهي عن الفساء والضراط، فاليد أعظم الأذية باليد، الأذية باللسان أعظم من الفساء والضراط، فهذا الدخول يكون على هذا بمفهوم الموافقة، دخول اليد واللسان أعني أذية اليد واللسان. قال رحمه الله: ما لم يحدث، وفيه زيادة على ما هنا، وأن المراد بالحدث حدث الفرج، لكن يؤخذ منه أن اجتناب حدث اليد واللسان من باب أولى، لأن الأذى منهما يكون أشد، أشار إلى ذلك ابن بطال. وقد تقدم الكلام، وهذا الدخول إيش يسمى عند الأصليين، بأي المفاهيم دخل هذا اليد واللسان بمفهوم الموافقة، ما ضابطه؟ أن يكون الذي لم يذكر في النص أولى مما ذكره في النص أو مساويا له. أحسنت. قال: وقد تقدم الكلام على باقي فوائده، على باقي فوائده في باب فضل صلاة الجماعة، ويؤخذ من قولي في مصلاه الذي صلى فيه أن ذلك مقيد بمن صلى ثم انتظر صلاة أخرى، وبتقييد الصلاة الأولى بكونها مجزئة، أما لو كان فيها نقص فإنها تجبر بالنافلة كما ثبت في الخبر الآخر. هذه فائدة ذكرها الحافظ، أن المقصود بالصلاة تقييد الصلاة الأولى بكونها مجزئة، أما صلاة غير مجزئة، صلاة باطلة صلى صلاة باطلة ثم انتظر صلاة أخرى، هذا لا يدخل، فلا بد أن تكون الصلاة التي قضاها وانتهى منها وانتظر صلاة أخرى بعدها أن تكون مجزئة، وأما إذا لم تكن مجزئة فلا يدخل في النص. طيب إذا كان فيها خلل، حصل لها خلل وهي مجزئة وجبرت بالنوافل يدخل، جبرت بالنوافل يدخل، خشوعها قليل إلى آخر ذلك، لكنها صلاة مجزئة فيدخل في النص. وإنما الذي قضى صلاة متقدمة فاسدة ثم انتظر صلاة أخرى فهذا لا يدخل في النص، فيشترط في الصلاة السابقة أن تكون مجزئة. أما إذا حصل فيها شيء من الإخلال، حصل فيها شيء من الإخلال وهي صلاة مجزئة، فهذه تجبر بالنوافل ويشمل النص. من أي ناحية الإشكال؟ نية صلاة فاسدة، الحديث قد جاء النص، قد جاء النص فيه، نية ما تكفي، النية ما تكفي، فإن النساء صلى الله عليه وسلم قد ذكر في مصلى الذي صلى فيه لابد أن تكون هذه الصلاة التي صلاها صلاة مجزئة. أما صلاة فاسدة أحدث فيها وجلس ينتظر صلاة وما يريد يقضي تلك الصلاة حتى لا يقال له أنك أحدثت، وليش لماذا صليت أربع ركعات، ليش مثلا صلاة الظهر صليها أربع بعدها، صلي أربع بعدها، ويستحي بعض الناس ما يريد يعيد الصلاة، هذا ما يجوز له. فلا بد أن تكون الصلاة المتقدمة مجزئة التي صلاها وانتظر صلاة بعدها فهو يدخل في النص، ولا يشترط كمالها، لا يشترط كمالها، هذا لا شك أنه أعظم في الأجر، لكن لو حصل فيها نقص وهي صلاة مجزئة هذا إن شاء الله داخل. وبتقييد الصلاة الأولى بكونها مجزئة، أما لو كان فيها نقص فإنها تجبر بالنوافل كما ثبت في الخبر الآخر، تجبر إن شاء الله بالنوافل. قال قوله اللهم اغفر له اللهم ارحمه، هو مطابق لقوله تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. قيل السر فيه أنهم يطلعون على أفعال بني آدم وما فيها من المعصية والخلل في الطاعة، فيقتصرون على الاستغفار لهم من ذلك، لأن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ولو فرض أن فيهم من تحفظ من ذلك فإنه يعوض من المغفرة بما يقابلها من الثواب. لو فرض أن بعضهم ما حصل منه شيء فإنه ازداد أو يعطاه ثوابا أكثر، فهو ما عنده ما يستغفر له منه، هذا قليل لو فرض. وإن العباد كلكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون، فأغفر لهم. فهذا إنما هو للمعصومين. انتهينا من فوائد الحديث. فعندما نسأله قوله في صلاة لا يزال في صلاة، ما المقصود في صلاة هنا؟ ثواب الصلاة لا حكم الصلاة، لأنه يجوز له أن يتكلم، أحسنت، ويفعل غير ذلك مما أبيح له مما لا يجوز في الصلاة، وإنما يجوز في خارج الصلاة يفعله ما فيه مانع، أحسنت. قوله لا يمنعه، ماذا قال الحافظ؟ أي أنه يقتضي أنه إذا صرف نيته عن ذلك صرف آخر انقطع عن الثواب المذكور، وإذا شارك نيته شيء آخر فالحافظ يرى أنه ينقطع عن الثواب، وكذلك إذا شارك نية الانتظار أمر آخر، فهو يرى أنه إذا صرف صارف عن النية تلك انقطع عن الثواب، وهكذا إذا حصلت مشاركة عند التمحض وعند المشاركة ينتظر فقط غير الصلاة، ينتظر شخص ينتظر كذا غير الصلاة، غير انتظار الصلاة، وجوافق أنه جلس إلى الصلاة الأخرى لا يشمل النص، فالنية تمحضت في الانتظار. طيب النية لم تتمحض وإنما حصلت مشاركة، ينتظر الأخ ينتظر الصلاة، ينتظر الأخ الذي سيأتي وهو في انتظار الصلاة ويريد انتظار الصلاة أيضا، لو جاء الأخ ما خرج سيبقى للصلاة، سيبقى للصلاة. لو حصل أحدهما وهو انتظار الأخ وقد جاء الأخ ولم تأتي الصلاة الأخرى سيبقى، فالذي يظهر لا نحرم الأجر، فإن شاء الله يرجى أنه يؤجر، ففي انتظار للصلاة أيضا إن حصلت مشاركة. والحافظ يرى أنه إذا حصلت مشاركة في الانتظار في نية الانتظار حصل مشاركة أمر آخر، فكذلك يقول رحمه الله كذلك إذا شارك نية الانتظار أمر آخر. وأن يحصل هذا الثواب لمن نيته إيقاع الصلاة في المسجد وما هو في المسجد، لكن نيته أنه يأتي ويوقع الصلاة في المسجد لا يحصل، ولكن له أجر. ورجل قلبه معلق بالمساجد، هذا في البيت ينتظر ونيته يقع الصلاة، فهذا ما يشمله وله أجر عظيم. لذلك يقول الحافظ: لعل النكتة في ذكر حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله من أجل هذا الأمر، ورجل قلبه معلق بالمساجد. والظاهر أنه ما يقصد هذا، لأنه قد زاد في الباب وفضل المساجد، فهذا شيء آخر. فالترجمة مركبة من شيئين، مركبة من الشيء الأول المقصود بيانه من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، والشيء الآخر وراد بيانه فضل تعلق القلوب بالمساجد وفضل المساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد. فهذا هو الشاهد، ما يريد أبدا دخول الثاني في الجزء الأول من الترجمة، وإنما فصله بقوله وفضل المساجد، وذكر الحديث ورجل قلبه معلق المساجد، هذا فيه فضيلة المساجد وتعلق قلوب المؤمنين بهذه الأماكن العظيمة التي أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى. وجعل الله سبحانه من تعلق قلبه بالمسجد من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، فهذا يفيد فضل المساجد. انتهينا من هذا الحديث لله الحمد، استفدنا خيرا كثيرا منه. أيضا أسأل قبل أن يأتي الأخ الأذان، قوله في مصلى الذي صلى فيه إذا صلى صلاة فاسدة ثم انتظر الصلاة الأخرى هل يشمل النص؟ لا يشمله، لا بد تكون الصلاة مجزئة الأولى. وإذا صلى صلاة ناقصة، ناقص الصلاة ما هي يعني فاسدة، مجزئة لكنها ناقصة، يجزئ. نعم أحسنت، يشمل النص، فهي تجبر بالنافلة. أحسنت، يشمله النص إن شاء الله. إلى هنا تفضل.